الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 26 من شهر الله المحرم من سنة 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس المتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد كنا دخلنا في باب القياس وتوقفنا عند فصل العلة. الحمد لله رب العالمين، وقال المؤلف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فصل العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة للمفاسد. يصح تعليل بلقب كمشتق ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما وصفا حقيقا حقيقيا أو حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا أو لغويا، فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها ويعلل ثبوتي بعدم. نعم، الآن سيتكلم عن العلة وأهم ما يتعلق به القياس. يعني القياس طويل ومتشعب، فيه مادة غامضة، وأدق ما فيه هو ما يتعلق به العلة، أدق ما فيه وأهم ما فيه. ليضبط العلة يكون غيرها سهل التعلم، يعني بقية الأركان الثلاثة سهلة. طيب، قال العلة ما هي؟ العلة قال مجرد أمارة، مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زيد على هذا مع أنها موجبة لمصالح دافعة للمفاسد. القول بأنها أمارة وعلامة محضة هذا نابع من تقرير الأشاعرة، وأنه لا ارتباط بين العلة والمعلول ونفي التأثير، نفي الأسباب، نفي تأثير الأسباب. هذه مسألة عقلية، الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب، ينفون تأثير الأسباب، حتى يعني وصلوا إلى حد أنهم يعني ينكرون ما توجه العقول، يعني مثلا يقول أن الإحراق لم يحدث بالنار وإنما بالمماسة، الكسر الانكسار لم يحدث بالسقوط، وهكذا. هم طبعا ينطلقون من تعظيم القدرة الربانية، يقول لو أثبتنا تأثيرا لهذه الأسباب لا نازعت الله عز وجل في التقدير والقدرة، القدرة الإلهية، ولذلك هم ينفون المشيئة، مشيئة المخلوق. فعلى هذا المعاصي، الأعمال كلها التي تقع من المخلوق ليس له إرادة فيها ولا قدرة ولا مشيئة، والله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويأمر بما يشاء، فما في ارتباط بين الأمر والمأمور وبين التعذيب وبين المعذب وغير ذلك. السلام عليكم. هم جبرية، هم جبرية في القدر، هم جبرية. ولكن بعض أئمتهم من الغزالي رحمه الله لا، في هذا الموطن قرروا ما يوحي بما يوافق العقل ويتوافق مع تقرير أهل السنة. لكن الأشاعرة عندهم اضطراب في كتب العقائد وفي كتب الأصول في العلة. حتى الشاطبي رحمه الله في أول المجلد الثاني ذكر اضطراب الرازي في هذا. الشاطبي على طريقات هو المتأثر بهم، لكنه ذكر على الرازي أنه اضطرب في تقرير العلة في كتب الأقدية وفي كتب الأصولية. فهم يقولون نثبت العلة في كتب أصول في القياس بمعنى العلامة المحضة، وننفيها في كتب العقائد بمعنى المؤثر. بمعنى المؤثر كما في الضرب، ها؟ كما في الضرب تفسير العلة، تفسير المعنى، أو ترجع حقيقة العلة. أنت وش تقصد بالعلة؟ أو العلة ما تفترق، أنا وش تقصد بالعلة؟ هذا مخرج هم يعني إيه جامع لكنه غير محقق لحقيقة العلة. لا يجتمعان في علة هذان الأمران. تقول هذه أن العلة علامة والعلة العلة مؤثر. ويعني العبارات هذه اللي ذكرها المصنف فيها شائبة، لكن هو زاد هنا قال زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. قال مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. نحن نقول ليست أمارة محضة، ليست أمارة محضة، بل لها نوع تأثير، ولكن بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. الله عز وجل جعلها مؤثرة، ليس كما يقوله المعتزلة أن الحكم الشرعي قد يكون معلوما من دون إرسال الرسل. العقل يكتشف لما أنه يعرف العلل، خلاص يعرف المعلومات والأحكام. فلذلك إذا عرف أن هذا حسن هنا يجب عليه أن يفعله، وإذا عرف أن هذا قبيح يجب عليه أن يتركه. نقول هنا أنها مؤثرة بجعل لها مؤثرة، فهي باعثة، تبعث باعثة للحكم، لها نوع تأثير في وجود الحكم. العلة لها نوع تأثير في وجود الحكم. يعني نقول الآن السفر مؤثر حسي في وجود المشقة، مؤثر حسي في وجود المشقة، والمشقة مؤثرة في إيجاد الله عز وجل للقصر، قصر الصلاة فيها تأثير. ومن هنا يأتي تقرير المصلحة والمفسدة. كيف الآن تقرر المصالح والمفاسد المقاصد وأنت تنفي وجود علاقة بين الحكم وبين العلة إلا علامة محضة؟ يعني مثل اللوحة، مثل اللوحة اللي قال مثلا هذه بيت فلان، هذه مثلا هذه استراحة فلان، علامة محضة، ما في نوع تأثير. كانوا يقولون بهذا، لكن بعضهم يعني ينفك عن عقيدته، فلذلك تظهر منه عبارات مثل ما قلت الغزالي أظنه في المستصفى اللي قال عبارات جيدة في هذا. طيب، وهي إنما سميت علة لأنها تغير المحل إذا وقعت فيه، فالمحل يتغير بوجودها. لذلك قال عن الشخص مثلا أنه معلول لوجود المرض، المرض فيه غيره من حالة إلى حالة، والمحل هذا لما وجدت العلة فيه غيرته من كونه لا حكم له إلى كونه له حكم. المحل مثلا هذا الشراب مثلا لم توجد له مثلا في العلة، فلم يوجد فيه مثلا حكم التحريم، فدخلته العلة الإسكار فغيرته. وتعريفها لا تعريفات كثيرة، لكن من أضبط التعريف هي يقال عنها الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط للحكم. وصف ظاهر منضبط، وهذا يجمع الشروط، وصف ظاهر منضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم. طيب، الآن سيتكلم عن ما الذي يدخل في العلة، يعني ما الذي يصح لنا أن نقول عنه إنه علة. قال فيصح تعليل بلقب كبمشتق، كما أنه يصح التعليل بالمشتق فكذلك يصح باللقب. والتعليل الآن بالأسماء، هل يصح التعليل بالأسماء أم لا؟ يكون نفس الاسم علة أو لا؟ التعليل بالصفات ما في إشكال، التعليل بالصفات وهي الأعراض التي تأتي وتذهب وتتأثر، لكن التعليل بالأسماء هنا عندنا الأسماء مشتقة، المشتقة من صفات، هذه يصح التعليل بها، ولذلك هنا ظاهر أنه كأنه متفق عليه المشتق. نعم، مثل المشركين هذا اسم لكنه مشتق من الشرك، فإذا قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هنا فيه أمر وهو القتل، وعلق هذا الحكم على اسم مشتق وهو المشركون، فالعلة هنا ما هي؟ الشرك، صار نفس الشرك علة، هل نعم علة الحكم، فإذا وجد وجد الحكم، إذا وجد الشرك وجد الحكم. إيه هذا الآن المشتق، نحن الآن نقرر الآن المشتق واضح هنا المشتق، ويدخل فيه طبعا اسم الفاعل، اسم الفاعل مثلا الضارب مثلا الضرب، الآكل، سواء كان طبعا أصل ثلاثي أو رباعي مثلا، أو المستمر مثلا، المنتظر مثلا، اسم الفاعل قال إنه هو اللي يدل على حدوث الفعل وفاعله، على يعني على فعل حادث، فعل حادث وفاعله، مثل الضارب، الآكل، السارق، نعم السارق والسارقة، هذا علة هنا سرقة، نعم الزاني هنا من الزنا، وأيضا اسم المفعول هو أيضا الذي يدل على معنى أو فعل غير دائم غير مستمر، وعلى من وقع عليه، على من وقع عليه هذا الفعل، مثل المضروب، المسروق مثلا، أيضا سواء كان ثلاثي أو أزيد من ذلك. وأيضا يدخل في المشتق الصفة المشبهة، والتي تدل على الدوام، يعني الاسم المشتق الذي يدل على الدوام والاستمرار وثبوت الثبوت العام، مثل الحسن الوجه، كريم السجايا، حسن الخلق مثلا، بهي الطلعة، هذا كله يدخل في المشتق. طيب إذا عندنا واضح هنا الاسم المشتق أنه علة، يعني إذا ربط الحكم به يكون هو علته، يكون هو علته. ولكن ابن تيمية يقول في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله فاقتلوا المشركين. طيب نأتي للقب، للقب والاسم الجامد اللي ما ينبئ عن الصفة أي أخذ منها، يعني ما اشتق من صفة، فهل يكون علة للحكم إذا ربط الحكم باسم اللقب، اسم جامد، فهل يكون الاسم نفسه علة لهذا الحكم، بحيث إذا وجد الاسم وجد الحكم، مثل الذهب، التمر، البر، فهل يصح هنا أن نقول أنه علة تحريم، نعم تحريم بيع الذهب أو غيره من هذه من المطعومات كونه ذهبا، كونه برا كونه تمرا أو لا. أما في المنصوص فلا إشكال، إذا نص على أن علة هذا الحكم هو هذا الاسم، هو هذا الاسم. خزي يعني. خزي يعني نعم بعض الأسماء ممكن نعم تكون هي العلة إذا نص. بعض الأسماء مثلا تحريم بعض الأسماء هو لأنه هذه الاسم، أو المنع مثلا من التسمي بهذه الأسماء لأجل هذا الاسم فقط في بعض الأسماء، مثلا مرة مثلا برة مثلا أنها نسمع عن تسمية مثلا ببرة مثلا برة يقول أثمه أثم هي مثلا. فبعض فنقول هنا إذا كان منصوصا على أنه إلا فهذا لا إشكال، لكن العلة مستنبطة، هو علق بإسم، الحكم علق بإسم لكن لم ينص على أنه هو العلة، فهل يصح أنه نجعله علة أو لا؟ هذا محل خلاف. قياس اللقب على المشتاق كما أنه يصح في المشتق يصح في اللقب، هذا لا يصح، ما في فارق. وعلى كل كما قلت المستنبط محل خلاف، والحنفية والرازي يمنعون من ذلك، وأشبه مثل ما يكون الطرد يعني جعل الوصف الطردي علة. يعني مش معنى مثلا نقول أنه هذا الاسم لكونه يعني لكونه مجموعة من هذه الأحرف صار علة، أو هذا في فرق اللقاصة. إيه هو طبعا نعم هو يكون بضرورة اللقاصة، اللقاصة لكن لا مو دائما يكون إلا قاصرة. ممكن نفترض أنه فيما بعد سمي هذا الشيء هذا الاسم، صار فيه مشتقات. ها؟ ما صار فيه مشتقات، لا مو بالعجل سمي كذا، هذا سموه نسي ممكن يعني يطلق عليه. إيه هم ليش قرروا بالمذهب هذا؟ لقول الإمام أحمد أنه يتوضا بماء الباقلاء وماء الورد، هذا اسم، ها اسم جامد، فجعله الإمام أحمد مع أنه الحقائق تختلف. فلذلك قال هنا أخذ من هذه الرواية أنه يصح التعليل باللقب، وأكثر ما يكون قاصر لكنه قد يوجد أحيانا ينقل يسمى هذا الشيء بهذا الاسم، هنا لا يصح أو لا. مثل مش اسمه الإمام مالك مثلا حرم كلب البحر لأنه اسمه كلب، هذا هو نوع من التعليل بالألقاب، لأنه سمي كذا خلاص صار علة، أي شيء يسمى بهذا الاسم نعم وقد حرم الشارع مثلاً نص على تحريم هذا الاسم مثلا، أو خنزير البحر مثلا خنزير البحر أو كلب البحر. طيب قال ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، لا يشترط أن تكون هذه العلة وهذا الوصف مشتمل على حكمة مقصودة للشارع. أما المنصوصة فلا إشكال أنه لا يلزم هنا أن تظهر لنا الحكمة، ولكن المستنبطة نقول لا لابد هنا أن تكون مشتملة على الحكمة، نقول هنا بل لابد أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع، ولكن في المنصوصة لا يلزم الوقوف عليها، مع اعتقادنا أن الشارع مع ما نص على هذه العلة إلا لكونها تحقق مصلحة أو تدفع مفسدة. هذا عقل ثالث سنة الجمعة، هذا قرر من تبيه لمنهج السنة النبوية. ما في حكم شرعي العقل لا يتلمس منه، يعني يعلق على وصف العلة، وهذا العلة علامة محضة لا يترتب عليها مصلحة ولا حكمة ولا منفعة للبشر. حجاب الله اسمها يعني. حجاب الله حرم الله زمان. غير مثلا ثابت أن فيها حكمة، يعني إنما قررت هذه العلة لأجل تحقيقها للحكمة. هو حكمة مستمرة. لا هو ما يلزم أن تكون مستمرة، لكنها أغلبية. والشريعة جاءت بالأمور الأغلبية. نعم، والله عز وجل سمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكمة، سمى أحكامه بالحكمة، وصف أحكامه بأنها حكمة بالغة فمتون النذر. فكل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى من أحكام فهو راجع إلى حكمته. لا يشترط اشتمالها. إيه؟ يعني ممكن نعلقه على وصف لم يظهر لنا أنه شامل على حكمة، نقول لنا بل لابد، بل لابد. لكن إن كانت منصوصة خلاص الآن الشارع أعفانا من أن نبحث عن الحكمة، لأنه نحن نعتقد أنه لا يوجد حكم إلا وخلفه حكمة، لا يوجد علة منصوصة إلا وتقرر لأجل اجتمالي على الحكمة. لكن نحن إذا اجتهدنا في استخراج العلة استنباطها، لابد أن نراعي هل تحقق حكمة. فإذا لم تحقق حكمة فهنا نستدل على أن الشارع لا يريد هذه، لا يريد أن يربط حكمه بهذه العلة. يقول لا يلزم. إيه يقول لا يشترط. لا يشترط. وجود علة بغير حكمة. أنا أقول كما قلت، وهذا طبعا كما قلت هذا له بعد عقدي. تعليل الأفعال. إيه تعليل الأفعال. لا تعليل الأحكام. إيه هم يقولون إنه لا تعلل الأحكام كما أنه لا تعلل الأفعال. الأفعال متفقين متكلمين على أنه الأحكام الأفعال لا تعلل، فيقيسون الأحكام على الأفعال. نقول إنه لو عللنا الأحكام بالحكم قلنا أثبتنا الغرض لله، إنه له غرض، الله عز وجل له غرض من هذا الحكم. والمعتزلة يقول لا، نوجب الحكمة والمصلحة، نوجب الحكمة والمصلحة. وأهل السنة يقولون كل حكم فهو مرتبط بحكمة، إنما شرع لحكمة. وحتى ابن القيم توسع كثيرا في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أطال جدا في إثبات الحكمة في أقداره وفي شرعه. ذاك قال إنه حتى بعض التجار يقول أفقه من بعض المتكلمين، يقول يبحث عما نهى عنه الشارع في أمور البيع فيترك لي، لأنه يعلم أنه يسبب خسائر بعض البيوع المنهي عنها، يقول يتركها ليس ديانة، يعلم أنه ما نهي عنه إلا لأنه يترتب عليه مضار وفاسد، فيحفظ تجارته منها. وهذا حتى يتوافق منه شارع متنية، توافق مع دعوة غير المسلم. كيف تتدعو غير المسلم تقول له الله عز وجل يأمر بكذا؟ طيب لماذا؟ قل لي إن الله يأمرك. ما هي؟ أي نعم. لا وجه الكلام المحاسن الشريعة هذا التفريق يعني. إيه. ما يمكن الكلام من حاسم الشريعة وما فيها. إيه نعم، وأن أحكام الشرع مرتبطة بحكم مصالح ومنافع ودفع مضار. ما يمكن إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه العقيدة. لذلك من يمتهن الدعوة أشعري لابد أن يتخلى عن بعض أصوله. نعم، قال ثم قد تكون يعني العلة رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، يعني ترفع وتدفع. هذا شبيه بالمانع، قد مر معنا أنه المانع قد يكون منع ابتدائيا ابتداء واستمرارا، يمنع من الحكم ابتداء واستمرارا، قد يمنع ابتداء ولا يمنع استمرارا، قد يمنع استمرارا ولكنه لا يمنع ابتداء. هذا يقول أن العلة قد تكون رافعة، يعني ترفع الشيء، ترفع الشيء، ولكنها لا تدفعه، يعني تمنع الشيء الجديد، يعني تمنع من الاستمرار والدوام، ولا تمنع من الابتداء، تمنع من الدوام والاستمرار، ولا تمنع من الابتداء. مثل الطلاق، الطلاق إذا وقع يحرم أو يمنع، نقول يمنع هو علة منع استمتاع الزوج بزوجته، الطلاق علة منع استمتاع الزوج بزوجته، لكنه لا يمنع استمتاعا جديدا، يعني بعقد جديد، استمتاع زوجنا جديد بعقد نعمها، استمتاع زوجنا بعقد جديد، وهذا قليل طبعا هذا النوع. أو دافعة، وهذا هو الكثير، دافعة هنا تمنع الابتداء لكنها لا تمنع الدوام والاستمرار، تمنع الابتداء. مثل العدة، إذا وقعت داخل العقد، العدة تمنع العقد الجديد، العقد الجديد ابتداء عقد جديد، لكنها هل تمنع استمرار العقد السابق مثلا الموضوع بشبهة، الموضوع بشبهة لا تمنع العقد، عقد زوجها عليها السابق. مثل الطول في نكاح الأمة، إذا وجد الطول عند الزوج، الطول هنا هو العلة، يمنع من ابتداء عقد جديد، لكن لو كان فقيرا فتزوج أمة ثم وجد الطول فلا يمنع استمرار ودوام العقد. وإذا قال يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال أو فاعلتهما، يعني العلة هذه إذا وجدت فإنها تمنع الدوام والابتداء. الرضاع، لو وجد رضاع، الرضاع قد يكون علة لإنشاء عقد، وقد يكون علة لإبطال عقد، فمن عقد على رضيعة فأرضعتها زوجته، أرضعتها أمه، أرضعت هذه الرضيعة، فإن العقد يبطل، نعم يبطل. طيب، قال وصفا، ثم قد تكون وصفا، يعني هذا تقسيم آخر، التقسيم هذا تقسيم غير التقسيم الذي قبله، الرافعة والدافعة والدافع والرافع جميعا. قال وصفا حقيقيا أو عرفيا مضطردا أو لغويا. والآن ذكر فيما سبق أنه يصح التعليل باللقب بالاسم، والآن ذكر أنه أيضا بالوصف، والوصف هذا حقيقي، الحقيقي هو الذي يدرك بالحس، يعني يعقل باعتبار نفسه، يوقف عليه، يعني لا يرتبط تعقله بتعقل غيره، لا يكون هو مدرك. يعني مثل ما نقول مثلا انه علة البر مثلا، البر والتمر والشعير الطعم، فالطعم محسوس ومدرك، مدرك بالحس. لكن سيأتينا فيما بعد اشتراطه ونكون تعقيد عليه. قال حقيقيا ظاهرا منضبطا، هذا ما أشير إليه التعريف، ظاهرا منضبطا. الظاهر ضده قبله الخفي. الشريعة لا تعلق أحكامها بأوصاف خفية، ولذلك قد تعلق بوصف ظاهر، فإذا خفي انفصل الحكم عنه. هي تعلق حكمها على وصف ظاهر، فإذا خفي فصلت حكمها عنه. مثل الريح، أليس الريح علة الحدث؟ فإذا نام الإنسان خفي الريح، خرج الريح، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يشم ريحا، يسمع صوتا أو يشم، يشم. فهنا علقت الشريعة بطلان الصلاة على السماع أو الشم. في النوم ما علقت، لأن يعني خفيت هذه العلة في حال النوم، فلذلك علقته على مظنة وجود هذه العلة. مثل الرضا، الرضا في البيع خفي في النفس في القلب، فعلقت الشريعة الحكم، حكم انعقاد البيع أو جواز البيع، بما يدل على الرضا، وهو الإيجاب والقبول. نعم، الإيجاب والقبول. إذن لابد هنا أن يكون الوصف ظاهرا ليس خفيا، أن يكون ظاهرا. قال منضبطا أيضا، ها يكون منضبطا يقابل المنضبط المضطرب، المضطرب اللي مرة يظهر ومرة لا يظهر، يظهر في هذا الفرع ولا يظهر في هذا الفرع، يختلف من شخص إلى شخص، ففيه فيه اضطراب، فيه اضطراب. ويمثلون له بمسألة المشقة، المشقة وإن كانت هي المقصودة في القصر، لكنها لما صارت مضطربة علقت بأمر منضبط وهو السماء. ولذلك إذا كان الشيء مضطرب في اضطراب ظاهر، فهذا دليل على أنه الشريعة ما أرادت أن تجعله علة، دليل. لكن يمكننا نقول أنه في بعض الأحكام خاصة بالإنسان نفسه، فلذلك فعلق الشريعة الحكم، وإن كان هو يختلف من شخص لشخص، لكن هو خاص بالإنسان نفسه. إيه يعني أنت استفتي نفسك في هذا، أنت خلاص بالنسبة لك يعني أدم يظهر لك الشيء هذا، يعني ضابط الظهور والانضباط ما يلزم أنه يشمل جميع المكلفين، ما دام أن الظهور والانضباط قائم في الشخص نفسه والحكم متعلق به، الصلاة مثلا، الجلوس مثلا في حال المرض، كل مرض هذا خفي مثلا مضطرب كذا، تغير ضابط الظهور والانضباط من شخص لشخص. السفر مثلا، واحد يقول لك شيء مو منضبط السفر، هذا يقول احنا سافرنا، وهذا يقول ما سافرنا، خلي قال سافر ما يخسر، واللي ما قال سافر ولا ما سافر ما لا يخسر، مو بيلزم. هي ما نقول مثلا انه هذا دليل على بطلانه، ليش؟ لانه مضطرب. اي هذا مو من يعني مو مقيم، متعلق على نقاط. لا، لانه هو السفر، اذا كان السفر هو مظنه وجود المشقه، مظنه وجود المشقه. وإن كان في توسع، يعني مثلا بعض الفقهاء خاصة ابن تيمية توسع في هذا، يعني مثلا الجمع، جمع بين الصلاتين، مثلا المذهب يربطونه بأوصاف ظاهرة، المطر، السفر، الريح الشديدة، لكن مثلا يقول المشقة، لو وجدت المشقة والحاجة ملحة مثلا ممكن تكون مترددة. طيب قال أو عرفيا مضطردا، يعني تكون العلة وصف عرفي، وصف عرفي يقرره العرف، العرف هو الذي يقرره ليس العقل مثلا أو الحس مثلا، وإنما العرف، بشرط أن يكون مضطرد زمانا ومكانا، ما يكون يعني مكان يوجد والمكان الثاني لا يوجد، لابد هنا أن يكون مضطردا لا يختلف. ومثله قال كالشرف والخسة في كفاءة النسب، وهذا مما يشترطه الفقهاء كثير منهم في مسألة اشتراط كفاءة النسب، وممكن يمثله بما ذكر بعضهم من المستخبث من المطعومات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الخبائث؟ قالوا هي المستخبثات. فإذا تقرر عندنا في العرف أن هذا الطعام مستخبث مضطرد، هو مضطرد استخباثه، أي في ذات الطعام مستخبث، أي أي مستخبثة ومضطرد الاستخباث، أو أصحاب هذا المحل يستخبثونه وهؤلاء لا يستخبثونه، في السابق كانوا ما يستخبثون وعام يستخبث أو العكس، لا، إذا كان مستخبثا على مر الأزمان. فبعضهم يعني علق المحرم ها حمام يكون ما يستخبث من العرب، شلون حمام يكون ما يستخبث من العرب من أهل الحجاز، شلون الحنابل يكون الخبيث ما يستخبث العرب من أهل الحجاز. إيه هذا إذا نعم قرر هذا الشافعي، الشافعي قال إن القرآن نزل ونزل في مكة، فخاطب أهل مكة قبل أن يقرره أهل مكة لهذا. ومن تيمية يقول المستخفف هو الضار، حلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني ما فيه ضرر، كمثال هذا يعني يمثل له. ممكن عرفية من طريق الشيخ مرجعه من العرف، هي عرف صحيح يقرره لكنه عرف لا يتغير. ما نقول أن هذه علة تتغير، العلة حقها ثبات والدوام والاستمرار، يعني أقصد العلة هي الاستخبات، متى موجود الاستخبات سواء تغير في زمن، هل العين تغيرت في زمن أو لا، إيه محرم؟ يعني العين الآن مستخبثة فيما بعد غير مستخبثة، هذا ما صار، ما صار عرف مضطرد، لا هو في الشرح يعني يقول إنه ما تختلف حسب الأزمان. أنا ترى مثال، لا المثال أنا أضفته، هذا ليس عنده المثال، ليس سألتك عنه ما أذكر هذا، بس خط حديث ما تتابع لنفس المثال والتعديل مرة زيادة على مسألة الكفاءة، يعني الكفاءة وشرف الخصة يعني ما بحث زيادة يعني إيه. مسألة كفاءة وكفية بحكي مسألة إيه هو نعم العامدي، تقصد لو أخذوا من العامدي مرازي، هو يرجع للعامدي الكتاب هذا، يرجع للتعلى أي التحرير المرداوي، المرداوي لابن مفلح وابن مفلح لابن الحاجب وابن الحاجب للعامدي. طيب قال أو لغويا تكون العلة وصفا لغويا كما في تسمية النباش السارق مثلا، فيقع الحد هنا، المحلي يقول هذا بناء على ثبوت اللغة بالقياس، تكون نصوصا تكون نصوصا اي يعني الشارع ينص على اسم ينص على اسم، والاسم هذا ممكن يكون مشتق، في شيء آخر اسمه يسمى باسم، وأهل اللغة مثلا يقيسون على الاسم الأول، مو قياس فقهي، قياس لغوي. فهل هنا القياس اللغوي يترتب عليه أن يأخذ هذا الاسم الفرع المقاس يأخذ حكم المقيس عليه أو لا؟ يعني مثلا، وهذا يمكن يظهر في الوصف المنفي وليس المثبت، يعني مثلا يقال مثلا الاسمنت، يعني الآن علق الشارع التيمم بالتراب مثلا، نقول علقه بالتراب، فنأتي الاسمنت فنقول هل هو تراب أو ليس بتراب؟ ليس بتراب، فلا يصح فيه التيمم، لا يصح فيه التيمم، لأنه ما ظهر لنا قياس، قياس الاسمنت من جهة اللغة مثلا. النباش مثلا، النباش نقول هل هو سارق أو ليس بسارق؟ يسميها اللغة، صح هنا تسميته سارق من جهة اللغة، يقال نعم صح. خلاص هنا نجعل الاسم هذا الاسم محلا لوجود الحكم. طيب، قال فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. هذه مسألة طويلة، وهي مسألة التعليل بالحكمة، هل يصح التعليل بالحكمة أو لا؟ هو يقول الآن أنه لا يصح التعليل بالحكمة، فالتعليل يكون بالمظنة الذي يضبط الحكمة عن وصف ضابط لها، فالتعليل هنا بالمظنة لا بالحكمة، مثل ما مر معنا مسألة النوم، النوم والريح، البلوغ والعقل، العقل هو الحكمة، والأصل لماذا كلف الإنسان عندما يبلغ مثلا السنة 15 أو ينبت أو ينزل؟ لأنه مظنة وجود العقل، العقل نعم مظنة وجود العقل، لكن العقل هنا قد يكون في خفاء، فلذلك هو يقول أنه لا يعلل بالحكمة مجرد عن وصف ضابط لها. والأقوال تقريبا ثلاثة في هذه المسألة، فيها المانع، وهذا نسب للأكثر، نسب المرداوي للأكثر من الأصحاب، يقول لعدم انضباطها، حكمة غير منضبطة، وهذا ظاهر يعني في بعض الأمثلة مثل العقل والريح مثلا في المشقة، فهم نفوا التعليل بالحكمة لأجل عدم الظهور، ومن شروط العلة أن تكون ظاهرة منضبطة. والقول الثاني الجواز، بإطلاق هذا قيل من العلماء من قاله، كان البيضاوي هو الذي قال ذلك بإطلاق، لكن القول الثالث وهو أنه يصح التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة ظاهرة، فما المانع إذا ظهر لنا انضباطها وظهورها فيعلم بها، تكون هي العلة. لا، أو إنه قد بعض المرات تعارض الحكمة مع العلة، فأيهما يقدم؟ تعارض المئنة بالمظنة، هذا يعبرون، تعارض المظنة بالمئنة، إذا وجدت المظنة ولكن قطعنا بانتفاء المئنة إيه هذه المؤثر هذا ها المؤثر فأيهما يقدم الحكمة والعلة وهذا هو القول الصحيح ألها التعليل بالحكمة المضبطة الضارب لأن هي الأصل يعني إنما علل بالمظنة هي أجل الحكمة فإذا ضعرت لنا الحكمة وانضبطت فأفعلن بها يعني حتى لو لم توجد المظنة إلا إذا كان قاصر مثلا هذا الحكم يعني العلة قاصرة يعني لا تتجاوز المحل هذا المحل يعني مثل القصر قصر الصلاة لكن مثل الجامع يربط بالحكمة لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في السفر وفهم أيضا أنه جمع في المطر لأجل المشقة أو الحاجة فيأتي التعليل بالحاجة والمشقة فهذا ترى شو اسمه مرجع يعني الخلاف في هذه الفروع قد يكون مرجعه لمسألة التعليل في الحكمة وهذا اختاروا مسألة التعليل بالحكمة المضابطة الظاهرة المضابطة اختاروا من قدامة والطوفي وابن تيمية وابن القيم وفيه أكثر من بحث تناول هذه المسألة مسألة التعليل بالحكمة المسألة دقيقة جدا في الدكتور علي الحكمي له بحث في هذا وفي الضويحي بحوث في المجلات وفيها رسالة ماجستير الرائد أبو مؤنس وأنا تعرفت له برسالتي مقاصد الأحكام المنية عند ابن القيم يعني مثل لا سبق إلا في نصل في خف في نصل أو خف أو حافر عندنا علة عندنا حكمة ابن تيمية وسع ربط الحكم بالحكمة وبعضهم لا قصرها على العلة على هذه المنصوص عليها على هذه الأسماء حنابلة توصل حنابلة يقول لهم أنهم مشي في الأقدام إيه لكن ابن تيمية توسع زيادة هنا كما أنا خرقوا إيه حتى المسائل العلمية ومسائل الشريعة وكذا طيب قال ويعلل ثبوتي بعدم يعلل ثبوتي يعني الحكم يعني يعلل حكم ثبوتي بعدم يعني بعلة أو بوصف عدمي هذا العدمي والثبوتي هنا طبعا الحكم الثبوتي والحكم العدمي والحكم طبعا العلة قد يكون اسما وقد يكون صفة وقد يكون حكما نفسه نفس العلة قد تكون حكما سيأتينا التعليل بالحكم نفسه التعليل بالحكم هنا هل يصح تعليل الحكم الثبوتي بوصف عدمي يعني نثبت حكم لانتفاء وصف أو لانتفاء حكم يعني هل النفي نستدل به على الإثبات أو لا ويقول يعلل نعم يعني فالعلة يعني كانوا يقول العلة كما تكون وجودية تكون عدمية يعني لا يمنع جعل نفي شيء دليل على إثبات شيء آخر وهي صور كم عندنا من صورة أربع صور إثبات حكم يعني ثبوتي إثبات شيء لثبوت آخر وعدم شيء لعدم آخر والعكس. تعليل يعني الحكم هذا واضح، تعليل الحكم ثبوتي لوصف ثبوتي، يعني قاصر الصلاة الجامع بين الصلاتين لوجود المشقة، هذا حكم ثبوتي لوصف ثبوتي. تعليل الحكم العدمي لوصف العدمي، نقول ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراءه، عدم منفي ايه عدم منفي ايه نفي بنفي. نعم التعليل الثالث، تعليل الحكم العدمي الوصف الثبوتي، يعني اعدمنا شيئا او نفينا شيئا لثبوت شيء، يعني نقول ان لوجود المسكر لا يجوز الشرب، او لا يصح مثلا لوجود النجاسه لا يصح الوضوء مثلا. الرابع تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي اللي هو ذكره. الاول والثاني والثالث تقريبا محل اتفاق، الاول والثاني واضح، الثبوت للثبوت والعدم للعدم هذا واضح، والثالث ايضا حكي الاتفاق عليه وتكون العله ها ثبوتيه. اهم شيء هو الكلام على شو اسمه العله هنا، العله قد تكون الثبوتيه قد تنتج وصفا او حكما عدمي، وهذا شبه محل اتفاق. الرابع هي اللي محل خلاف، كيف نجعل العلة وصفا عدميا وتنتج حكما ثبوتيا، ويختار هذا مما مثل له قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فجعل انتفاء الاسم علة التحريم. والآن يعبر أنه التحريم حكم ثبوتي أثبت شيء لانتفاء الاسم، لانتفاء الاسم. أو لما يقال مثلا ما لا مضرة فيه فهو مباح، ما لا مضرة فيه فهو مباح، جعلت العلة وصف عدمي وهو انعدام المضرة، ما دام المضرة منعدمة فهذا الطعام مباح، هذا الطعام مباح. طيب نأخذ شيئا من شروط العلة، تفضل. الله رحمه الله، أصول من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزء الخاص، ثبوت قاصرة بنص أو إجماع، فائدتها معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم، ولا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص. التعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة، والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ولا يبطلاها، والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه. نعم. الآن يقول من شروطها، والآن نتكلم عن الشروط، شروط العلة، وهي كثيرة شروط العلة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. عمو من أشهر من تكلم عن العلة مباحث العلة في القياس الدكتور عبد حكيم السعدي، كتاب واسع جدا وأشهر رسالة علمية بحثت هذا الموضوع، وفيه تعليل الأحكام دكتور شلبي، مصطفى شلبي، هذه من الرسائل المتقدمة في الأزهر. يقول هنا من شروطها ألا تكون يعني العلة محل الحكم ولا جزءه الخاص. محل الحكم ما هو؟ الأصل. نعم الأصل، فلا يصح أن تكون العلة هي محل الحكم، تكون هي محل. وقال ولا جزءه الخاص، فالوصف أو العلة منفك عن المحل، منفك يعني لا يرد الحكم والعلة على محل واحد، ففي انفكاك بين الحكم وبين العلة. لا، ما التعليل باللقب الآن نقول الذهب، الذهب عين، الذهب عين، لكن هو الآن علقه بالاسم، اسم الذهب، ممكن هنا يعني يفرق بينه. وطبعا ترى الأمثلة يعني لا يعترض على هذه التقريرات بالأمثلة، يعني قد يكون المثال اللي مثل به سابقا لمسألة اللقب قد يكون للتوضيح يعني، لكن لا يطابق نفس المسألة. ولذلك يمكن هنا أن نمثل يعني بنفس المثال اللي مثلناه سابقا للتوضيح، يعني ممكن أن نقول أنه محل الحكم مثلا هذه العين، مثلا هذه العين اللي هي الذهب، فما تقول هي نفسها العلة، عين يعني عين الذهب. ولا جزءه الخاص، الجزء الخاص من هذا المحل، يعني لا يشاركه غيره. يعني ما نقول مثلا انه الشراب، هذا الشراب المسكر من العنب لا يجوز. لماذا؟ لأنه شراب من العنب. وفيه وصفين الآن، قلنا الآن أنه مسكر، هو مسكر ومن العنب، كونه من العنب هذا هو المحل. أما الإسكار فهذا ليس وصفا خاصا للمحل، لكنه كونه من العنب هذا هو جزء مختص بالمحل. قال ولا قاصرة مستنبطة، عندنا مثبوت قاصرة، عندك مثبوت قاصرة بنص المجمع، ما في قبله ولا قاصرة مستنبطة، ألا تكون محل الحكم ولا جزء أو الخاص ولا قاصرة مستنبطة، ممكن هو ممكن أضافها، هذا طبع ثاني حافظ الحاشية. إيه، هذه أحمد، لأن هذه مرتبطة بالشرح، ويبدو بعد الشرح يوم شرح بدري تبين له إيه، وبين المدة طويلة بين إيه بين المتن والشرح، لذلك يعتمد على متن الشرح. هو يتبين للشارح يعني أشياء يضيفها يلغيها يعدل في عبارتها. قال ولا قاصرة مستنبطة، إذن هنا لا يعلل بالقاصرة، العلة القاصرة قاصرة مستنبطة. نعم، قال وثبوت قاصرة في نص أو إجماع، إذا نص على العلة القاصرة فهنا نسلم أو أجمع عليها، مثل ما يقال في السفر، السفرة علة قاصرة لأنه نص عليها، لا تثبت القاصرة لنصر أجمع. نعم نعم، ليش؟ قالوا لي لعدم الفائدة، ما نعلل بالقاصرة إنه شو نستفيد، إن علمنا بالقاصرة إحنا لا نستخدم ولا نستعملها وهي قاصرة. ولكن يقال كما أنكم ذكرتم هنا فوائد العلة القاصرة المنصوصة، فأيضا تنسحب على المستنبطة حتى نعرف أنه خلاص هذا الحكم معلل بهذه العلة، هي اللي ترجحت هذه العلة، يعني ما يأتي الاحتمال أنه معلل بعلة أخرى. يعني إذا ظهر أو ظهر قرائن على أنه هذه العلة وهي قاصرة، خلاص نرجحها وخلاص نعرف، خلاص أنا عرفنا أنه هذا علة الحكم. مع هذه الفوائد التي ذكرها وهي معرفة المناسبة، يعني الآن لماذا ربط الشارع القصر بالسفر؟ لمعرفة المناسبة، وهي مسألة المشقة. قال ومنع الإلحاق، خلاص لأن ما دام عرفنا أن هذه القاصرة خلاص ما نلحق بهذا الحكم فرعا آخر، إن علته قاصرة. كذلك أيضا يقال في المستنبطة وتقوية النص، إذا اجتمع علة وحكم قوي الحكم، إذا اجتمع النص والعلة هنا ثبت قوي الحكم، فالعلة تؤيد النص. قال وزيادة الأجل عند قصد الامتثال لأجلها، عند قصد الامتثال لأجلها، هذا زاد التقي الشرك. وقد يظهر في بعض الأحوال يعني مثلا يقال بالرخص، مثلا يتقصد الإنسان مثلا الشيء مثلا، والله عز وجل جعله رخصة، جعل هذه العلة رخصة، فإذا عرف العلة، يعني إنما عرف بالعلة لأجل أن يقصد الإنسان هذه العلة، فيزداد في ذلك أجرا، لكن هذا ليس في كل الأحوال. طيب قال والنقض ويسمى تخصيص العلة، هذا عند الحنفية يسمونه تخصيص العلة. ما هو النقض؟ قال عدم اضطرابها بأن توجد في لحظة، يعني توجد ولا يوجد حكمها، هذا هذا هذا نقض، يعني غير مضطردة، توجد العلة ولا يوجد حكمها. هذا دليل على أنه في عيب في هذه العلة، كيف وجد العلة وما وجد حكمها؟ الدليل على أنها غير مؤثرة، لو كانت مؤثرة لأوجدت الحكم. لكن شوف الحنفية الآن لم يرتبوا هذا التعبير، لأنه في بعض المصطلحات تعبر عن الأقوال، المسألة خلافية، ينتمي هذا طالب العلم، بعض المسائل خلافية، فيأتي من يشتق له وصف في انحياز، هذا المصطلح انحيازي وعبر، يعني أنا مثل بمسألة القراءة الشاذة، القراءة الشاذة والخلاف في الاحتجاج بها، حتى ما سميت الشاذة، كانك ترجح قول الشافعية في عدم الاحتجاج بها، لكن لو قلت القراءة الأحادية، فبعض المصطلحات فيها انحياز لبعض الأقوال، فهم ما ارتضوا على المصطلح النقض. نعم تخصيص العلة، هم قالوا أن تخصيص في بعض محلها، يعني أنها خصت في بعض المحال ليس في كل المحال. وهذه مسألة دقيقة، يعني المرداوي يقول النقض والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل. وعلى كل أن النقض كما قلنا تخلف الحكم عن الوصف، ولكن العلة هنا تختلف، يعني ليس دائما النقض مؤثر في العلة، العلة إما تكون منصوصة أو مجمع عليها أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة أو مجمع عليها فلا يؤثر النقض والتخلف، خلاص منصوصة، فنقول تخلفها في بعض الفروع في بعض المحال هذا الشيء الاستثناء. استحسان. نعم عدم اضطراب العلة نعم في بعض المحال استحسان، نعم يعني لدليل الراجح، يعني عدم اضطراب هذا القصر في هذا المحل. جاء شيخ اسلام بس هذا المتفين موجود لا لكنه استثني هذا المحل لعلة أخرى، لوجود أصل آخر في هذا المحل. نقول الآن منصوصة والمجمع عليها لا إشكال أن النقض لا يؤثر فيها، فالشارع نصها على أن هي العلة. نأتي للمستنبطة. المستنبطة نقول هنا إن تخلف حكمها لفوات شرط أو وجود مانع أو استثناء الشارع استثناء، فهذا أيضا لا يؤثر بها، أي مستنبطة. أما إن كان تخلفها لغير ذلك فهذا مؤثر فيها، الدليل على أنها ليست في العلة. ولا كيف توجد مع تحقق شرطها وانتفاء مانعها وعدم الاستثناء ولا يوجد حكمها، الدليل على أنها ليست هي العلة. وهذا يعني سائغ، يعني كما أنه نقول هذا اللفظ عام ونبقي على العموم مع وجود مخصصات، خصص في هذا المحل وهذا المحل، فكذلك يعني كما نقول أن التخصيص يرد على العام ولا يشمل جميع المحال، فكذلك نقول يرد التخصيص على العلة فلا تشمل جميع محالها. لكن كما أنه نشترط أن يكون التخصيص بدليل، فكذلك نقول هنا أيضا تخصيص العلة لابد أن يكون بدليل. المنصوص عليها مثال المنصوص عليها يعني العراية، نعم العراية نص على مع أنه وجود العلة، العلة إما علة الغرر أو علة الربا، اختلف في هذا في العلة. المجمع عليها مثلا القتل على عدم ثبوت الحديث، قتل الأب وجدت العلة، العلة قتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان هذه علة، ووجد تخلف هذه العلة في قتل الأب لولده. ممكن نقول مثلا العلة منصوصة ومثلا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ليست بنجس. وفي الفأرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها كلوا سمكم، مع أنها هي من الطوافات، فهذا لا يدل على بطلان العلة. لذلك يستدل بهذه العلة على طهارة مثلا قال الحمار من الطوافين. لكن هنا نقول انه اذا سقطت وخرجت ما يلقى في السمن، يعني الحكم قاصر على فأرة ميتة. ألقوها ما حولها وكلوا سمكم، ما أدري أنا مثال من عندي هذا، لكن يعني هذا الفقهاء النص أشار إلى أنه إلقاء يكون طيب. قال والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. أنا شيخ معليش الآن هو الشيخ النقض لا يقدر مطلقا. قال والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم ولا يقدح مطلقا، نعم، ويكون حجة في غير ما خص. الكلام في المستنبطة وفي المنصوصة يعني. إيه في المستنبطة والمنصوصة، لكن المستنبطة إيه المستنبطة هنا إيه وهو نعم. والتخصيص هنا كما قلنا أنه قد يكون بالنص مثلا، خصص بالنص مثلا، نفس العلة هنا العلة عندنا العلة وثبوتها، وعندنا التخصيص وطرق ثبوته. العلة قد تكون منصوصة ومجمع عليها ومستنبطة، والمخصص أيضا ينظر فيه هل يكون نص مثلا أو مجمع عليه. نص مثل ما قلنا في العراية نص، أما العلة هل منصوصة مستنبطة؟ المزابنة أن يسمى على المزابنة، العلة مستنبطة أو منصوصة؟ مستنبطة. لذلك وقع الخلاف هل العلة الربا أو العلة الغرر؟ ترى هذا مؤثر. إذا قلنا الغرر فيشمل الربويات وغير الربويات. عند مالك يمنع المزابنة في كل شيء، في كل. ومثلا عند الجمهور لا، أن العلة الربا، يجوز التفاح والأشياء هذه حتى لو نشف ولا ما نشف، يجوز. ابن تيمية يقول كله هذه وهذه. لكن التخصيص هنا ثبت بالنص، وقد يكون بالإجماع مثلا مثل يسير الغرر. يسير الغرر هنا ثبت وقتل الأب مثلا، عدم قتل الأب هذا ثبت بالإجماع، أو بالضرورة مثلا يكون التخصيص بالضرورة، مثل ما يقال مثلا التداوي بالنجاسة، النجاسة علة للتحريم، النجاسة نفسها علة للتحريم. لكن في بعض المحال قد لا يوجد، توجد العلة ولا يوجد الحكم والتحريم، وعدم وجوده في هذا الفرع مثلا في المحل للضرورة. مثل مثلا السرقة علة، السرقة علة، لكن في هذا المحل لم توجد. مثلا انتفاء الشرط مثلا، الحرص مثلا. المال علة الزكاة، لكن في هذا المحل لم توجد الزكاة لمانع الدين مثلا نقول، وهكذا. طيب نتوقف عند التعليل، يعني هذه مسألة دقيقة سيأتيني نكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.